ما إلي ما بي دواء غير رؤيتها، دواء ما بي عزيز غير موجودي. يا شغل نفسي عن الدنيا وبهجتها، ما تأمرين بصب القلب معمودي. كأنه يوم يأتيه رسولكم قد نال ملك سليمان بن داوودِ.